الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس ويرحم من يشاء وآتيناه أجره في

يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت في أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون